بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس 24 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محرما، لعن الله من آوى محرما، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. سنت نقف عند هذا بالنسبة لما جاء في هذا الباب. الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. في الذبح لغير الله، ظاهر العنوان في الذبح لغير الله أنه شرك، أي ما جاء فيه من الوعيد وأنه شرك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق، لأنه سيأتينا في التفصيل إن شاء الله تعالى، بيان الذبح وأحواله، ومن ثم الشيخ رحمه الله تعالى أطلق في العنوان فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هل هو شرك؟ هل جاء فيه الوعيد؟ هل هناك أحوال منه قد تكون ليست بشركة، أو أنها لا يطلق عليها أنها ذبح لغير الله عز وجل؟ سنوضحه بعد قليل. لكن بعد أن نبدأ ببيان مناسبة هذا الباب للكتاب، والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الشرك وبعض وسائله بدأ ببيان أنواع من الشرك، وذكر منها أو استفتح الذبح لغير الله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى خطورة الذبح لغير الله عز وجل وأنه شرك. وإنما افتتحه الشيخ رحمه الله تعالى وافتتح به هذه الأبواب من الناحية التفصيلية، لأن من أشهر وأجل وأكبر ما يفعل من الشرك، سواء كانت للجن أو للشياطين أو للأصنام أو للقبور أو للأولياء أو لغيرها، أن من أشهرها الذبح لغير الله. وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا أظهر مظاهر الشرك العملية عند القبور هي الذبح لغير الله. يعني هناك الشرك القلبي والقولي، مثل الدعاء والاستغاثة وتعلق القلب والسجود لها أحيانا ونحو ذلك، لكن بعد العبادة والسجود لها يأتي الذبح لغير الله. وقد قرن الله عز وجل بين هاتين العبادتين في آيتين، فقال تعالى كما نقل المؤلف: قل إن صلاتي ونسكي. وقال تعالى في الآية الأخرى كما نقل أيضا: فصل لربك وانحر. فلما كان الذبح أظهر ما يتقرب به إلى الله عز وجل أو إلى غيره، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ابتداء الأبواب التي ذكرت فيها مسائل الشرك تفصيل. فأظهر ما يتعبد الله عز وجل به هو الذبح له، وأظهر ما يتعبد به لغير الله عز وجل عند المشركين هو الذبح لغيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن علاقة هذا الباب بالكتاب واضحة جدا، فهو أولا أي الذبح لغير الله شرك، وثانيا أظهر مظاهر الشرك بالله عز وجل في كافة الأحوال هو الذبح لغير الله عز وجل. قوله ما باب ما جاء في الذبح لغير الله، هنا قوله لغير الله استشكلها بعض الشارحين، هل هي خاصة بالشرك يعني لغير الله يقصد به الشرك، فهي يعني وإن كان معناها مطلقة إلا أنه يراد بها الخصوص وهو الذبح لغير الله قصدا كما يفعل المشركون، أم أن كلمة الذبح لغير الله فيها شيء من العموم، ومن ثم فلها أحوال، ومن ثم فلها أحوال، وتتبين هذه الأحوال من خلال بيان أحوال الذبح. فالذبح عموما له أحوال نذكرها، الأول الذبح لله عز وجل، والمقصود به ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا خاص بما كان عبادة محضة كالأضاحي والهدي، ما كان عبادة محضة كالأضاحي والهدي، فهذه عبادة، ومن ثم قرنت هذه العبادة بالعبادات الكبرى مثل يوم عيد الأضحى بالنسبة لعموم المسلمين، وأيضا بالنسبة للحج لمن وجب عليه الهدي، فهذه عبادات يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، ومعناها أن إنهار الدم عبادة، والذبح نفسه عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل. ويأتي بعد ذلك تبعا ما جاء في السنة من أنه يؤكل منها ويتصدق منها إلى آخره. النوع الثاني ما يضاد ذلك، وهو ما ذبح لغير الله متقربا به إلى ذلك، وهذا شرك أكبر باتفاق العلماء رحمه الله. فما ذبح متقربا به إلى الجن أو إلى الأصنام أو إلى الشياطين أو إلى الأضرحة أو إلى الأولياء أو غيرهم فهو شرك. النوع الثالث ما ذبح لأجل أمر جاء به الشرع لا على محض العبادة، وإنما على الشكر لله عز وجل، الشكر لله عز وجل، مثل العقيق، مثل ذبح العقيق، فهذه جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم الشرعي فيها معروف عند العلماء رحمه الله. فهذا ذبح، لكن هو ذبح للمولود شكرا لله عز وجل، فهل هو داخل في التقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه العبادة؟ الذي يظهر والله أعلم نعم أنه ذبح متقرب فيه إلى الله عز وجل شكرا له على أن أنعم به على هذا المولود أو المولودة شاة أو شاتان كما جاء بذلك الحديث. النوع الرابع هو الذبح لما ورد الأمر به في الجملة لا على التفصيل، مثل إكرام الضيف وإكرام من يستحق التكريم. فالإنسان ليس عنده نية أن يذبح، لكن لما ورد إليه هذا الضيف ذبح. فهل هذه الذبيحة لغير الله لأنها للضيف؟ وهنا ينفصل الأمر بين مسألة النية ومسألة التسمية. التسمية في الذبيحة قضية متعلقة بالذكاء، وأن الذكاء يجب على الإنسان أن يسمي عند ذبحه. الآن نتكلم عن نية الذبح. فبأي شيء تحمل مثل هذه الحالة وهي الذبيحة للضيف؟ هل هي لأجل الضيف فقط أم أن لها معنى آخر، وهو دخولها تحت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر بإكرام الضيف؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف إنما هو حسب المستطاع وحسب المكان. فإذا كان الإنسان قادرا ونحو ذلك فأكرمه مثل هذا الإكرام الذي لا خيلاء فيه ولا تبذير فهو مشروع. فهذا نوع. والعلماء رحمهم الله تعالى لم يقل أحد منهم إن مثل هذا قصد به غير وجه الله عز وجل، وإنما هو ذبح صحيح، بل هو مشروع، بل قد يلحق بالسابق وهو الذبح للعقيقة. النوع الذي بعده من الذبح وهو نوع مشهور جدا، وهو الذبح من أجل اللحم، من أجل الأكل. الذبح من أجل الأكل فقط، وهذا عام طبعا، بهيمة الأنعام وغيرها، فيذبح البط، يذبح الدجاج، يذبح الحمام، يذبح الإبل، بقر، غنم، الخيل، لأجل إيش؟ لأجل أن يأكل منها، لأجل أن يأكل منها. فهذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى ذبيحة الأكل، ذبيحة الأكل. فهل هذا النوع داخل فيما يحذر منه من أنه ذبح لغير الله؟ نقول كذا. فهذا الذبح وإن أراد به صاحبه الأكل إلا أنه مأذون به شرعا في الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لبني آدم أن يأكلوا من بهيمة الأنعام وأيضا من الحيوانات والطيور التي جاءت النصوص بإباحة أكلها، فما لم يكن هناك إسراف أو مخيلة وذكيت الذكاة الشرعية فإن هذا من المباح شرعا. وعلى هذا فإننا نقول إن مثل هذا سائغ شرعا، وأكله حلال بما ورد من النصوص الصريحة الظاهرة، ولا يعكر عليه كونه قصد بذلك مجرد اللحم ونحوه. الخلاصة من هذه الأمثلة هي أننا يمكن أن نقسم الذبح إلى ثلاث أقسام في الجملة. ذبح هو عبادة، وذبح يقابله وهو الشرك، وذبح هو جائز شرعا، قد يكون مما يتقرب به إلى الله، وقد يكون ما يثاب عليه، لكنه سائر شرعا. وعلى هذا فإن قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله يكون من المعلوم أن المقصود به لغير الله أي ما قصد به التعبد إليه، وعلى هذا فلا يدخل فيه ما كان للعقيقة أو الضيف أو اللحم أو نحو ذلك. وبهذا يتبين لنا مسألتان: الأولى أن عنوان المؤلف ظاهره النهي عن ذلك والوعيد فيه وأنه شرك، الثانية أن قوله لغير الله لا يعكر عليه ما ذبح للأكل أو للضيف أو نحوه. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة معلومة، والأصل في الصلاة أنها الدعاء، لكن في المصطلح الشرعي هي الصلاة المعروفة عند الفقهاء بأوقاتها وأعمالها وأقوالها. إن صلاتي ونسكي، النسك الأصل فيه التعبد، الأصل فيه العبادة والتعبد، هذا الأصل في النسك. ثم أطلق على الذبح فتسمى الذبيحة نسيكا، فتسمى الذبيحة نسيكا. قوله ومحياي ومماتي أي محياي حياتي كلها إلى أن أموت، ومماتي إلى أن ألقى ربي، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأكد في هذه الآية أن الصلاة والعبادة والمحيا والممات لله وحده لا شريك له بعدة تأكيدات. الأول قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهذه جملة اسمية، والجملة الاسمية عند البلاغيين مؤكدة، فقوله لله رب العالمين أي خالصة لله سبحانه. الثانية قوله لا شريك له، وقد استنبط العلماء من قوله لا شريك له أن الصلاة لغير الله أو أن الذبح لغير الله شرك أكبر. الثالثة والمؤكد الثالث قوله وبذلك أمرت، فانتقل من الخبر إلى الأمر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، هذا خبر متضمن لحكم شرع، أكده بقوله وبذلك أمرت أي أمرني ربي أن أجعل ذلك لله ربي. الرابع قوله وأنا أول المسلمين أي المسلمين المستسلمين المنفذين لله، وقوله وأنا أول المسلمين اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مدلوله بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهل معنى هذا وأنا أول المسلمين الأولية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة على الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، فهذه الأمة هي آخر الأمم لكنها تسبق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل لكن هو أفضلهم، هذا قول لبعض العلماء لكنه قول مرجوح. والقول الثاني أن المعنى وأنا أول المسلمين أي أنا أول من يمتثل ذلك، لأنه رسول الله ولأنه أتقى الناس ولأنه أعبد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في هذه الآيات أو في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، يعني الآيتان من سورة الأنعام، في هاتين الآيتين فيها دلالة على أمرين كبيرين أحدهما سبق، وهو أن الصلاة والنسك والمحيا والممات يجب أن يكون لله، وهذا هو أساس العبودية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. الثانية أن هذه الآية من أصول الرد على العلمانية، يعني ضرورة أن تنقض المذهب العلماني الذي يريد أن يفصل الدين عن الدولة أو الدين عن الحياة أو نحو ذلك، فهناك قواعد كبرى في نقض المذهب العلماني، ومن هذه القواعد وأصولها هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله ومحياي ومماتي فيه إشارة إلى أن الحياة كلها عباداتها معاملاتها أقوالها أفعالها يقظتها نومها حضرها سفرها صغيرها كبيرها ذكرها أنثاها برها بحرها إلى آخره، هذه الحياة يجب أن تكون لله عز وجل، ولا تكون لله عز وجل إلا على وفق ما جاء به شريعة أو جاء فيه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية الأخرى وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر في سورة الكوثر، وكما قلنا جمع بين عبادة الصلاة والنحر وهو الذبح. وكثير من المفسرين يعني كأنهم جمعوا بينهما وخصوا الصلاة هنا بصلاة العيد، والنحر هو ذبح الأضاحي، لكن الذي يظهر والله أعلم العموم في ذلك ولا منافاة بين القولين. فقوله صل لربك وانحر عام في الصلاة وفي النحر، ويدخل في ذلك من باب أولى ما جاءت الشريعة به مثل صلاة العيد ومثل نحر الأضاحي. ويلحظ هنا في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي، وفي هذه الآية في قوله صل لربك وانحر، بيان عظم هاتين العبادتين، الأولى الصلاة وأنها أجل العبادات البدنية، والثانية النحر وأنه أجل العبادات البدنية. قال العلماء رحمهم الله تعالى ونحر الذبائح في الأضاحي وفي الهدي وفي غيره هو مما يدل على عمل القلوب العظيم وكونها أي القلوب لا تقتصر على العبادة، وإنما تتقرب إلى الله عز وجل بالقرب المالية. وأظهر مظاهر القرب المالية هي أن يشتري الذبيحة ويذبحها لله عز وجل. بقي أن يقال هل هذا يتعارض مع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، والعلماء عدوها من أقرب العبادات المالية، من أقرب العبادات المالية. فنقول من العلماء من ذكر هذا الإشكال وقال أقرب العبادات وأعظم العبادات البدنية هي الصلاة، لكن أعظم العبادات المالية هي الزكاة، هي الزكاة. ومنهم من قال القول الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن أعظم العبادات المالية هو الذبح. وليس عندنا نص صريح في هذا الباب سوى ما أشرنا إليه قبل قليل من أن الله عز وجل قرن بينه. ولكن نشير هنا إشارة مهمة جدا إلى ما يتميز به الذبح عن الزكاة المالية، ألا وهو أن الذبح يصحبه من أعمال القلوب والبدن ونحو ذلك ما لا يكون في الزكاة. الزكاة قد تكون مالا أو طعاما يزكيه الإنسان فيدفعه وينتهي، لكن الذبح أطول، بمعنى أن الذبح يقتضي من الإنسان أن يشتري الذبيحة وينويها ثم يذبحها بيده، ثم هذا الدم الذي يهراق، ثم بعد ذلك ماذا يصنع في هذه الذبيحة. فهذه الأعمال فيها من أثر العبادة والطاعة على القلوب شيء كبير. ومن ثم قال الله عز وجل لن ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. فالذبيحة عبادة مؤثرة في أعمال القلوب، ومن ثم قرن بينهما. قد يقال، وهذه مسألة أشرنا إليها قبل قليل، إن من أجل ما يقع من الشرك هو شرك العبادة من الصلاة والدعاء ونحو ذلك، وأيضا شرك الذبح لغير الله، يعني في مقابل إخلاص العبادة لو نظرت إلى الطرف المقابل لوجدت أن أخطر أنواع الشرك بالله عز وجل عند الأضرحة والقبور والأصنام وغيرها لوجدت هاتين العبادتين اللي هي عبادة الدعاء والصلاة والأصل فيها الدعاء، والثانية عبادة في الذبح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو حديث صحيح جاء له سبب، وهو أنه لما بدأ التشيع، وكان ذلك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن هناك ممن تشيع له من المنافقين والزنادقة وغيرهم حتى وصلوا به إلى مرتبة الألوهية. فكان من ضمن دعاوى الشيعة أن علي هو صاحب الخلافة وصاحب الولاية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر له بأشياء فعنده منها علم ليس عند غيره. وهذا من أخطر أصول التشيع، أخطر أصول التشيع مبني على هذه القضية، وهي أن علي رضي الله عنه وأرضاه له الإمامة الخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأشياء، ومن ثم فهو مقدم على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وكان هذا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأبو الطفيل يقول قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أسر إليك المسلم بشيء؟ وهذا السؤال له احتمالا، إما احتمال أنه سؤالا على وجهه، هل أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوصايا؟ يعني وهذا طبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوصي بشيء ليس فيه الخصوصية الشرعية ولا العقدية ولا غيرها، لكن يوصيه بشيء من التذكير التنبيه إلى آخره، وهذا قد يقع لبعض الصحابة. أو أن السائل أراد من علي رضي الله عنه وأرضاه أن يبين بطلان قول أولئك الذين يزعمون أن الله أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأشياء، فأرادوا أن يبينوا الحقيقة، فسألوا علي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا له: هل أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أسر إلي شيئا كتمه عن الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا إشارة صريحة من علي رضي الله عنه وأرضاه أنه ليس هناك شيء لا من ولاية ولا من وصية ولا من إمامة ولا من كتابة ولا من مصحف وقرآن، ليس هناك شيء خاص به أسر إليه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه الرافضة فزعموا ما هو معلوم من عقيدتهم. بأربع كلمات، كلمات الكلمة معروفة أنها في اللغة هي الكلمة الواحدة، والكلام يكون من كلمتين فأكثر، لكن يسوغ إطلاق لفظ الكلمة ويراد به الجملة. أفضل كلمة، أفضل الذكر، أفضل كلمة كلمة التوحيد، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا معروف في اللغة العربية، وهذا الذي قال به ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد، فقد تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام. وهذا معلوم، فإن الناس يقولون: فلان ألقى على الناس كلمة، وقد تكون الكلمة لمدة نصف ساعة أو ساعة، وهو يقول: ألقى على الناس كلمة. فهذا معلوم استخدامه في اللغة العربية. ما هي الأربع كلمات؟ الأولى: لعن الله من ذبح بغير الله، إلى آخر الحديث. قوله لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعين هو الملعون، فإبليس لعين لأنه ملعون. واللعن من المخلوق سب وشتم ودعاء، لما يقول يعني يلعن المخلوق الآخر فهو يسبه ويشتم. قوله هنا لعن الله من ذبح لغير الله، جاءت النصوص الكثيرة بأن الله عز وجل لعن، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لعن. وهذا كله عند العلماء رحمهم الله تعالى ثابت، والذين لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء لعنهم في القرآن كثير، ولم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطلاق اللعن على من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في هذا الحديث معنا وفي غيره. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في لعن المعين، في لعن المعين إذا فعل ما يستحق به اللعن. وقلنا إذا فعل ما يستحق به اللعن لأن لعن المؤمن حرام، ولعن المؤمن كقتل كما جاء بذلك الحديث، فاللعن بالنسبة للمؤمن حرام. لكن هل يجوز لعن كافر معين أو مسلم أتى بما يستحق به اللعن أن يلعن بعينه؟ هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على قولين. الأول جواز ذلك، جواز إطلاقا، وأن من فعل ما يستحق به اللعن فيجوز لعنه. الثاني أنه لا يلعن المعين، لا يلعن المعين، لأن المعين قد يتوب وقد يرجع إلى الله عز وجل، ولأن الحكم عليه بأنه ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل إنما هو بناء على ما علم من وفاته على هذه المعصية أو نحو ذلك، وهذا ما لا يجزم به المسلم. قال أصحاب القول الثاني وإنما يطلق العموم، قالوا إذا رأيت من عمل عملا استحق عليه اللعنة وأردت أن تحذره فأطلق اللفظ العام، فأطلق اللفظ العام، يعني لعن الله من غير منار الأرض، واحد غير منار الأرض قل لعن الله من غير، لعن الله من لعن والديه إلى آخره. فإذا فعل ما يستحق بهم فأطلق اللفظ العام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه لعن أشخاصا معينة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حديث أنه دعا رب أن من سبه أو لعنه أن يجعل الله ذلك له رحمة، أن يجعل الله ذلك له رحمة. وبهذا فسر العلماء رحمهم الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه، ومن ثم فلا حجة للرافضة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن معاوية لما قال ادعني معاوية قال إنه يأكل، ثم قال مرة أخرى ادعني معاوية فقال يا رسول الله وجدته يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أشبع الله بطنه. لا حجة في هذا الحديث لأن علماء أهل السنة والجماعة ذكروا هذا الحديث في مناقب معاوية. كيف؟ أجيب. علماء أهل السنة ذكروا هذا الحديث في مناقب معاوية. ليس يمدح، نعم احسن، بمناقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان الله سبحانه وتعالى يجعل من سبه او لا ان يجعل الله عليه رحمه. وكاتب الوحي معاي رضي الله عنه والصحابي الجليل رضي الله عنه والامام الخليفه الملك العدل معاي بن ابي سفيان رضي الله عنه هو اولى من يستحق ما قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله لا أشبع الله بطنه أن ذلك يكون رحمة له رضي الله عنه وأرضاه. إذا من سبه النبي أو شتم أو نحو ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله دعا أن يجعل الله، فلا حجة فيه على لعن المعين كما قال كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن أيضا القول الأول ليس قولا شاذا أو بعيدا، فله وجهه، لأن اللعن ليس هو حكم للبعد من رحمة الله إذا رأيت من يفعل ذلك، وإنما المقصود به تنزيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعين، على هذا المعين. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب هو القول الثاني، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يتعود لسان المسلم على اللعن، لأن اللعن نوعان: لعن بإطلاق كما جاءت النصوص فهذا هو الشرع الذي يجب تبليغه، لعن الكافرين، لعن المنافقين، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله كذا، فهذا هو التبليغ الذي ينبغي للإنسان أن يبلغه، وهذا يأتي على وجه العموم. واللعن المعين، وهذا في الغالب إنما يكون لفعل شخص قد يكون مخطئا وقد يكون مذنبا، فلعنه ليس من باب يعني التنبيه ولا التعليم ولا توجيهه التوجيه الحق. فلو فرض أن إنسانا رأيته فعل ما يلعن بسببه، فليس من التوجيه أن تقول له لعنك الله أنت الذي تفعل كذا، وإنما التوجيه أن تقول: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا؟ اتق الله يا أخي، لا تفعل هذا. فغالبا ما يكون اللعن من باب يعني نوع من السب أو الشتم. فلذلك نقول إن الذي يترجح أن الإنسان لا يتعود لسانه على لعن المعينين. قوله: لعن الله من ذبح لغيره، هنا كما تلاحظون فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون، وقوله لغير الله أي قصد به غير الله عز وجل، قصد به غير الله عز وجل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهل يتعارض هذا مع ما جاء في الآية من قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن الذبح لغير الله شرك؟ الجواب: لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، حتى وإن قرنا بما هو متفق عليه أنه كبيرة وليس إيش؟ وليس كفرا أكبر، مثل بقية الحديث: لعن والدي، غير منار الأرض، آوى محدثة أو محدثة. فهذه كلها مع الاتفاق على أن هذه هي من الكبائر، فلا يلزم من قوله لعن الله من ذبح لغير الله أن يكون الذبح لغير الله من الكبائر فقط. والدليل على ذلك أن النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجمع فيها أحيانا بين ما هو كفر أكبر أو شرك وبين ما هو فسق ومعصية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالد. فسماها كبائر بل جعلها من أكبر الكبائر، ومع هذا ضم الكبيرة التي هي دون الشرك إلى الكبيرة التي هي شرك أكبر مخرج من الملة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا فيه بيان وعيد أن من يذبح لغير الله فهو ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل. والأدلة الأخرى دلت على أن فعله هذا كفر وشرك بالله عز وجل. طيب، هنا قوله من ذبح لغير الله، سبق أن أشرنا في مقدمة هذا الباب إلى الفرق بين التسمية وبين الذبح لغير الله. وقلنا إن ذبيحة اللحم وإن قصد بها الأكل إلا أنها إذا بقيت الزكاة الشرعية وذكر اسم الله عليها فهي حلال، وهذا واضح. لكن ما الحكم في ذبائح أخرى جاء النص بإباحتها وقد يذكر فيها غير الله عز وجل؟ وأبرز مثال على ذلك ذبائح أهل الكتاب، فالله عز وجل أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب. فذبيحة أهل الكتاب القول الصحيح فيها أنها مباحة ولا يفتش الإنسان عنها إلا بأن يعلم أنها ميتة، فالمنع لأنها ميتة، لأنها مخنوقة أو متردية أو نطيقة، لأنها ميتة. وهذه الميتة لا فرق فيها بين المسلم وبين الكتاب، فلو كانت ميتة مسلم أو ميتة كتابي فإنها حرام. لكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد يذكرون في ذبائحهم اسم غير الله، فيقول بسم الله ويقصد به المسيح، أو يقول باسم المسيح، باسم المسيح. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين، قول بأنه إذا ذكر فيها اسم غير الله مثلا يقول باسم المسيح أنها لا تحل لأنها مذبوحة لغير الله. القول الثاني أن المقصود بها التسمية وليست الذبيحة ذبيحة شرك، ليست الذبيحة ذبيحة شرك قصد بها غير الله عز وجل، وإنما الأمر علق بالتسمية. والله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب مع أنه أخبر أنهم يشركون بالله عز وجل ويقولون المسيح هو الله والله ثالث ثلاثة، فدل هذا على إباحتها، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أن ذبيحة أهل الكتاب مباح، بخلاف ما لو أن أهل الكتاب عندهم صنم يذبحون له، هذه ذبيحة شرك، فهي تشبه أهل الإسلام والعياذ بالله لو ابتلوا بأضرحة وصاروا يذبحون لها فهي ذبيحة شرك. طيب، صور الذبح لغير الله عز وجل كثيرة، ذكرنا بعضا منها مثل الذبح للأصنام، للجن، لغيره. ومن أشهر ما يتم فيه الذبح لغير الله عز وجل هو الأماكن المعظمة مثل أصنام وأشجار تعظم من دون الله، وأضرحة وقبور لصالحين أو أولياء أو أنبياء كما يزعم تذبح لغير الله عز وجل، فهذه كلها شرك، وهي المشهورة في هذه الأمة، عاذنا الله وإياكم من هذا الشرك. ومنها الذبح للجن خوفا منهم، وهذا يقع كثيرا، فهناك ذبح للسحرة حين يطلبون من الإنسان أن يذبح لغير الله، وهناك الذبح للجن الغيب خوفا منهم، ويدخل في ذلك أيضا الذبح للجن عندما يسكن الإنسان بيتا جديدا، وأشرنا إليه لأنه من الذبح المشهور عند الناس، فهناك من الأمور الشائعة عند بعض الناس هداهم الله أنه إذا أراد أن يسكن بيتا جديدا يقال له اذبح ذبيحة ولا تأكل منها وانثر دمها على أسس البيت أو جدران أو نحو ذلك، فهذه ذبيحة جن لا تجوز، فهي شبيهة بمن ذبح لساحر عندما يطلب منه ذلك. من صور الذبح لغير الله الذبح للكبرى والسلاطين تحت أرجلهم لمقدمهم، وهذه مسألة كان فيها إشكال كبير، و يعني ذكر أو جرى فيها مباحثات بين أهل العلم. فمن صور ذلك أنه حينما يكون عندهم زعيم أو كبير فإنهم يستقبلونه بذبح الذبائح، وهذه لها حالتان على القول الصحيح. الحالة الأولى أن يكون المقصود ذبحها إكراما له، بحيث إنهم عند ذبحها يطبخونها ويقدمونها للضيف، فهذا دليل على أنهم إنما ذبحوها للإكرام، فهذه فيما يظهر والله أعلم ليس فيها شيء. الثانية أن يكون ذبحهم لأجل مقدم هذا الضيف تعظيما له، وإن كانوا قد أعدوا له مسبقا طعامه، فلا شك أن الذبح الثاني لا يجوز ومحرم، يعني أن الذي يقع يعلمون أن هذا الضيف سيأتي، فهم سابقا ذبحوا له الذبائح وطبخوها والأكل جاهز، ثم من باب الإكرام لهذا الضيف وهو يقدم يذبحون له الذبائح على مقدمه، فهذا الذبح في هذه الحالة لا يجوز، وقد يكون شركا أكبر، لأنه قصد به تعظيم غير الله عز وجل. قال في الحديث بعد ذلك: لعن الله من لعن والديه، وهذا واضح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يسب الرجل والديه وأن يشتمهما، ولعن الوالدين له صورتان: الصورة الأولى صورة مباشرة، وهو أن يشتمهما كما يقع من السفهاء من الأولاد، فتجده يلعن أباه ويلعن أمه، فهذا لعن مباشر، وهذا والله أعلم يعني نهيه شديد وكبير، لأنه لا عذر فيه لصاحبه. النوع الثاني اللعن غير المباشر، وهو أن يتسبب في شتم والديه بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسبه، وهذا أيضا منهي عنه وإن كان غير مباشر، بل سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر كما في صحيح البخاري، حيث قال: من الكبائر شتم الرجل والده، وهذا من باب سد ذرائع. الإنسان لا يجوز له أن يتعود على شتم الآخرين بما يؤدي إلى شتم والديه، وهو وإن لم يكن قصد شتم والديه لكن تسبب فيهما. ولما كان حق الوالدين عظيما كان من الواجب على ولدهما أن يكون حذرا في كل ما يتعلق به، فكما أنه لا يقبل الطعن فيهما ولا أن يشتمهما الآخرون ونحو ذلك، فيجب عليه أن يكون حذرا بأن لا يكون متسببا في شتمهما أو الطعن فيهما. وهذه الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صورة ظاهرة مشهورة، وعليه فهي محرمة، بل هي من الكبائر، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر. قوله: لعن الله من آوى محدثا، المحدثون من العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ضبطها روايتين: الأولى بكسر الدال محدثا، والثاني بفتح الدال محدثة، والأولى هي الأشهر. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى، الإيواء هو الضم، آوى إليه أخاه جمعه إليه. وقوله من آوى محدثا أي جانيا، من آوى محدثا أي جانيا، وحال بينه وبين أن يختص، وحال بينه وبين أن يختص منه. والقراءة الثانية لبعض المحدثين أو الرواية الثانية محدثا، والمحدث هو الأمر المبتدع. وقوله من آوى محدثا يدخل فيه أن يرضى بالبدعة وأن يصبر عليها، وأن أيضا يعين أصحابها أو يؤذيها. وعلى هذا فمحدثة ومحدثة جمعت في النهي بين هذين الأمرين الكبير. الأولى الأمر الأول أن من اقترف جريمة ونحو ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يؤذيه ويمنع من طلبه والاقتصاص. الثانية أن من ابتدع بدعة فلا يجوز لأحد أيضا أن يؤوي صاحب البدعة أو يؤوي البدعة نفسها فيسكت عنها ويدافع عنها إلى آخره. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب واضح جدا، فإنه قال لعن الله من آوى محدثا. وعلى هذا فإن مثل هذا الأمر هو من الأمور الكبيرة التي يستحق صاحبها اللعن. والعلماء رحمهم الله تعالى لما عرفوا الكبيرة التعريف الشرعي ذكروا أن الكبيرة هي ما توعد فيها بلعن أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد بأن يدخله الله النار أو أن الله لا يدخله الجنة، أو حد في الدنيا بأن يقتل أو يجلد أو نحو ذلك، أو لعن. فما جاء فيه اللعن فهو كبير، فدل ذلك على أن مثل هذا الأمر كبيرة من الكبائر. ثم ذكر الكلمة الرابعة وهي قوله لعن الله من غير منار الأرض. وقوله منار الأرض أي حدودها، والمقصود به تغيير معالمها. وأحيانا لا يتم التغيير إلا بتغيير تخومها، لأنه في الغالب أن المعالم إنما تكون مما أنبت في الأرض وعمق فيه. فتجد الناس إذا وضعوا أساس لأرض أو لمزرعة أو لغيرها إنما يغرسون الزراعة أو يضعون البناء أو الحصى أو نحو ذلك، أي المعالم في تخوم الأرض. فمن غير ذلك بحيث أنه أزاح الجدار عن جاره حتى تتسع أرضه أو بيته، أو أزاح الشجر أو العلامة التي تحدد الفرق بين أرض فلان وفلان أو مزرعة فلان ومزرعة فلان، فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله أن الله لعن. وهذا من البلاء العريض الذي قد يبتلى به بعض الناس هدانا الله وإياه، فإن الأراضي والمزارع ونخبها كثيرا ما يقع فيها الخصام والنزاع، وقد تكون هناك حدود وعلامات معروفة مبينة لحدود الملكية، فهذا لا يجوز. وسواء كان هذا الحق لشخص كما مثلنا أو لعموم الأمة، كأن يدخل أرضه على طريق لمصلحة الناس، فالحكم واحد. فهذا كله مما لا يجوز. وتغيير منار الأرض مما جاء به الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، فقد جاء عن رسول الله في الحديث الصحيح: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة والعياذ بالله، يحمله ويطوقهم من 7 أرض، وهو الشبر. وبعض الناس والعياذ بالله يلعب به الشيطان فيغيره قليلا، لا يستفيد من زيادة مزرعته أو أرضه شبر أو ذراع، لا يستفيد شيئا سوى الدخول تحت هذا الغضب والوعيد الشديد الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على النبي محمد. هذا أخطر، أن يطبق المنح على أراضي مملوكة، هذا ما هو فقط شبر، هذا أعوذ بالله. إذا كان من العياذ بالله ظلم شبرا طويقا، فكيف بمن ظلم أرضا كاملة والعياذ بالله؟ علم هذه تختلف. إذا كان من المال العام وللدولة ونحو ذلك، فهذه يعني لها أحوال، ولها يعني إذا كان بطريق مشروع أو غيره، يعني تختلف الأحوال والبلدان. أحيانا تكون الأراضي مفتوحة للناس لأنها أراضي فاضية، أحيانا لا، يحدد لها ملكية معينة، فهذه حسب يعني الأحوال. ولهذا لما تنظر إلى المسألة تختلف من بلد إلى بلد، بل من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. نعم. نعم، قد يكون هذا أخوكم يقول: من آوى محدثا أي جاني، والجناية تكون على الدين وعلى النفس. نعم، لكن الأظهر في سياق اللفظ، نعم، انه الاحداث هو نوع من هذا، لكن لا شك ان العموم، وعلى العموم الروايتين في الحديث بالنسبه للائمه تجمع بين المعنيين، وان كان المعنى الاول داخل، ان كان المعنى الاول محدثا يعني يدخل فيه، بل قد نقول من باب اولى ان المحدث في الدين والمبتدع أولى ممن يعني ظلم شخصا أو نحن ذلك. نعم، حسنت. لا، بالنسبة لما سألت عنه يحتاج إلى تفصيل. أخوكم يسأل عن يعني بعض البلاد التي كانت تحكمها الشيوعية، وجاءت دول كافرة واستولت على الأراضي وملكتها ناس، ثم يعني انقرض الحكم الشيوعي. أنا أظن هذا يحتاج إلى تفصيل، ما يمكن يجاب عنه يعني جواب يعني هكذا، لأنه في مثل هذه الحالات ينظر في المالك الأول وهل هو موجود أم لا، هل هو معروف أم غير معروف، ثم الحكم الجديد ما هو نظامه فيه، يعني النظر إلى الأراضي، هل المسلمون هم الذين الآن في لجان شرعية تنظر في هذا الأمر لها حق في ذلك، أم هو نظام كافر بدل نظام كافر سابق، كلها فيها تفصيلات. وعلى المسلمين أن يتقوا الله، لكن خلاصة ذلك من كان له ملكية ثابتة فهو أحق به، من غصبت من أرض مزرعة وكان له ملكية سابقة ثم أخذت منه فهو أحق به، وهذا معلوم حتى في الغصب ونحوه. فلو إنسان سرق أو أشياء كثيرة جدا، فإذا وجد من المسروق من هو محدد ومعروف صاحبه فصاحبه أحق به. أما ما لم يكن معلوما، مات الناس وانقرض ولا يدرى من المالك، فهذه حالها كحال بقية البلاد. نسأل الله أن يعين إخواننا والمسلمين. يحصل قسمة هناك بين الأخوة والأخوات، يكون مثلا الأخوات من باب الحياء يعني ما يطالب بحقه، والأخوان يأخذون الأراضي. نعم يعني أخوك نسأل عن المواريث. الحقيقة أنه هذا من أشد الظلم، يعني الظلم للأيتام وللنساء الضعف، وهذا الذي يقع أن الأيتام والنساء يظلمهم الكبار فيأخذون الأراضي والبيوت ونحو ذلك، فهذا من أعظم الظلم، وهذا واضح في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأحد أن يبرر ذلك بعادات قبلية ولا بأي شيء آخر، بل ينبغي يعني التحذير من الوقوع في مثل هذا الظلم أشد الحذر، وخاصة إذا انتشر ووجد، فإنه من أعظم الظلم ألا تعطى المرأة ميراثا من أرض أو عمارة أو بيت أو مال أو شركة أو نحو. وهذا الظلم يشمل إما حرمانها كليا أو إنقاصها عن نصف، لأن بعض الرجال يعطي النساء لكن يعطيها بعض الموارد، فإنقاصها عن نصيبها حرام. قد يكون أحيانا للبنت أو يعني الأخت الشقيقة لمن كان كلالة، قد يكون لها أحيانا ميراث كبير، أحيانا لها يصير لها ميراث عظيم، ثم بعد ذلك تجد الرجال لا يعطونها نصيبها من الميراث. وعلى العموم لابد للخطباء والأئمة والعلماء من التحذير من ذلك والمناصحة.